بمناسبة عيد النجم الأحادي أكبر الأعياد القومية المباركة، أقامت جمعية منطقة تسونغان للجمعية العامة للكورين في الصين حفلة اتخاذ بركة تحانية مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في سفارة بلادنا لدى الصين يوم 12 من هذا الشهر. شارك فيها رئيس جمعية منطقة تسونغان للجمعية العامة للكورين في الصين والمواطنون الكوريون في الصين. وضع المشاركون صلاة الظهور أمام صورتي الزعيم اللدن كيم إل سونغ والقائد اللدن كيم جونغ إل الباسماني وسلموا عليهما. في الحفلة تم اتخاذ صيغة بركية تحانية مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.